Nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah الذي يهدينا جميعا, Allah الذي نعتز به جميعا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رحمته برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو ویستا مشتکستا انتا با مہتکستا ویہت انزا غاگے بیتا انچکت انستی حلف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سرشتی کر تو সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী বেতন তু ও আল্লাহ তাদরুম বেতন প্রতিদিন কর কোইম আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ الله الله الله الله الله الله الله الله الله مصري غفزت لسل كجدغ J'm'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. T'ayzikra kanani majdraj koko Medile razani amrazito Allahu Allahu Allahu Allah الله الله الله الله الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.